للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. ونكمل الأحاديث الواردة في باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقرأنا بعض الأحاديث في هذا الباب، ووقفنا على حديث مطر ابن الفضل بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثني مطر ابن الفضل اللي هو المروزي شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا عكرمة اللي هو مولى ابن عباس، هشام ابن حسان القهدوسي، القهدوسي ده هشام ابن عبد الرحمن ابن حسان القهدوسي، يروي عن عكرمة، يقول: حدثنا عكرمة اللي هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، فمكث بفتح الكاف وضمها لغتان صحيحتان، وإن كانت الرواية بالضم، الرواية في البخاري بالضم، ولكن يجوز لغة الفتح، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، حسب فيها مدة الرؤية الصالحة اللي هي 6 أشهر حسبها فيه، يعني 13، في بعض الروايات قال إيه 10 سنين في مكة، خصم منها إيه مدة الرؤية الصالحة ومدة إيه انقطاع الوحي، فأحيانا تبقى الرواية يقول 10 سنين وأحيانا يقول 13 سنة، و13 سنة بحساب من بدء الوحي، لأن أول ما بدأ بالوحي بدأ بالرؤية الصالحة يراها فتكون مثل فلق الصبح 6 أشهر. فمكث بمكة 13 سنة أي بعد 40، يبقى مكثه في مكة حتى بلغ من العمر 53 عاما، كأنه عندما هاجر كان يبلغ من العمر 53 عاما. ثم أمر بالهجرة أي من مكة إلى المدينة، فهاجر 10 سنين أي هاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين، ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثني مطر بن الفضل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13، وتوفي وهو ابن 63. رواية في نفس المعنى ولكن بإسناد آخر يتفق فيه الشيخ البخاري، ولكن ويتفق فيه الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبد الله بن عباس. وعنه به قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا مالك، إسماعيل بن عبد الله الأويسي، الإمام مالك يبقى خاله، ليروي عن خاله الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: حدثني مالك عن أبي النضر اللي هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله، عن عبيد الله، عن عبيد يعني ابن حنين، ده عبيد بن حنين ده مولى سيدنا زيد بن الخطاب، سيدنا زيد بن الخطاب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير. يعني كأن النبي يحكي عن نفسه أن الله خيره في أجله، لم يخير أحد في أجله في خلق الله إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاختار الرفيق الأعلى، واختار ما هو أولى لأمته وأحسن، لأنه لو ظل مدة الدنيا لاستمرت التكاليف لا تنتهي، لأنه يظل يتكلم ويظل يوجه فلا تنتهي التكاليف الشرعية، ولكن أراد أن يخفف عن أمته التكاليف فاختار الرفيق الأعلى. ولما كوني ولأنه وهو في حال وفاته يكون أكثر إحاطة بأمته من حال حياته، لأن الإنسان في حياته محصور بجسده، أما بعد الوفاة تنطلق روحه فيكون له اطلاع واستشراف على كل أمته حيثما حلوا، لأن الإنسان في حال وفاته أيقظ منه في حال حياته، لأن في حال حياتك أنت تنتبه غفلات كثيرة بسبب مشاغلك في الدنيا وارتباطاتك وشهواتك وغفلاتك وغير ذلك. أما عندما تموت فأنت في دار الحق، ودار الحق لا غفلة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال وفاته هو كامل في كل أحواله، لكن في حال وفاته أكمل وأحيا وأكثر يقظة، وإن كان في كل أحواله هو يقظ لا تطرأ عليه غفلة، حتى أنه في نومه كان عينه تنام وقلبه لا ينام. هذا في حال حياته، فما بالك في حال وفاته يكون أعلى وأكثر استشرافا على أمته. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. في مماته تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. فلا يظن الناس أن النبي في حال وفاته أقل منه في حال حياته، فيجوزون التوسل به في حال حياته دون حال وفاته، وهذا نقص في فهمهم عن أحوال الحياة والموت، وضعف في عقيدتهم في معرفتهم بالموت. فالموت للمسلم أرقى من الحياة، لأنه ينتقل إلى دار الحق، والدنيا دار الغرور، والإنسان في دار الحق إن كان مؤمنا حاله أكمل وأكثر، فما بالك بأحوال الأنبياء، وما بالك بأحوال نبي الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فخير صلى الله عليه وسلم في رزقه وفي أجله، خير في شيئين لا يخير فيهما عبد سواه. خير في الرزق فعرضت عليه أن تكون جبال مكة له ذهب ولغيره تراب، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. وخير في أجله أن يظل مدة الدنيا أو أن يلقى الله في مدة عمره المعتادة اللي هي 63 عاما، فاختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول سيدنا رسول الله مبلغا ذلك: إن عبدا خيره الله، وهذا العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي فهم الإشارة سيدنا أبو بكر، الصحابة قاعدين بيسمعوا فاكرين إن عبد من عباد الله وخلاص، سيدنا أبو بكر فهم أن هذا الأمر متعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا بكى وعلم أنه سوف يحرم من رفقته بالوفاة. قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ. أبو بكر كان شايب، كان شعره أكثر أبيض، فيقولوا عليه شيخ بسبب المشيب. انظروا إلى هذا الشيخ الأشمط، أشمط يعني الشايب، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بأن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فدينك بأبائنا وأمهاتنا، يعني إيه علاقة فدينك بأبائنا وأمهاتنا من الجملة اللي قالها النبي؟ فاتضح أن أبي بكر فهم أن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، أي أعلمنا برسول الله، لأنه ألصق الصحابة بالنبي كان سيدنا أبو بكر، دنيا وبرزخ وأخرى. ففي البرزخ انظر إلى قبر النبي وسيدنا أبو بكر ضجيعه، فهو رفيقه في الدنيا ورفيقه في البرزخ ورفيقه في كل أحواله، فهو أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر، نفعنا الله به وبعلومه وذريته في الدارين. وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، يعني من أمن الناس، يعني أكثر الناس نفقة وتضحية من أجلي ومن أجل دعوتي ومن أجل ديني. فالأمن هنا بمعنى التضحية وليس بمعنى المنة التي هي مذمومة، يعني أكثر الناس تضحية. سيدنا أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أموالا لينفقها على دعوته الشريفة جاءه سيدنا أبو بكر بماله كله ووكله هو في النفقة على أبنائه وأزواجه، وسيدنا عمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، فسأل سيدنا أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت لهم الله ورسوله، وسيدنا عمر سأله قال تركت نصف مالي، فعلم سيدنا عمر أنه لا يسبق أبا بكر أبدا، فقال إذن لا أنافسه بعد ذلك أبدا، لا يستطيع. فكان له فضيلة كبيرة. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي، والخليل هو الذي يرجع إليه في الحاجات ويرجع إليه في الملمات، والنبي كان لا يرجع إلا إلى ربه، مأواه ربه، ولذا قال ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. ده استدراك، يعني استدراك على مضمون الجملة، يعني إلا خلة الإسلام إلى أخوة الإسلام ومحبة الصديق لصديقه، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وكان كثير من الصحابة بعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبناء بيوتهم محيطة بالمسجد اتخذوا منافذ من بيوتهم إلى المسجد على طول، خوخات يعني بيوت، يعني أبواب صغيرة يخرجون من بيوتهم من خلالها إلى تجويف المسجد مباشرة، تسمى خوخات. فالنبي أمر أن تسد كل خوخات في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا فضيلة له زائدة على سائر الصحابة، وفيها إشارة أيضا أنه يخلفه بعد وفاته، فهم منها أهل السنة أنها إشارة لخلافته أيضا. وانت الوقت لما تروح تزور المسجد النبوي الشريف بتجد باب السلام بعديه على طول باب تاني مكتوب عليه خوخة أبي بكر، هو ده كان موضع خوخة أبي بكر اللي هو الباب رقم 2 بعد باب السلام. باب السلام نمرة 1 اللي هو يوديك على الممر الذي يوصلك إلى أمام المقصورة الشريفة في اتجاه القبلة. الباب الذي يليه على طول اسمه باب خوخة أبي بكر، اللي هو ده المكان اللي كان بيت سيدنا أبي بكر فيه، وكان يفتح من هذه الجهة إلى المسجد الشريف. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. يحيى بن بكير ده مخزومي مصري، يروي عن سيدنا الليث بن سعد مصري برضه، ده اسناد مصريين، عن عقيل اللي هو ابن خالد، قال ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم الامام الزهري، فاخبرني عروه بن الزبير رضي الله عنه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت: لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين، يعني الاسلام. يعني ستنا عائشه ولدت في الاسلام، ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي لم تعقل إلا وأبواها مسلمان، لا تعرف الكفر أصلا، ولدت في بيئة مسلمة. ستنا عائشة أبوها وأمها وجدها مسلمين، وده قليل لما بيجتمع هذا الأمر في كثير من في قليل من الصحابة، يعني هذه المنقبة لا تجدها إلا في عدد محصور من الصحابة. قالت: لم أعقل، يعني لم أميز أبوي اللي هو أبو بكر وأم رومان، أم رومان اللي هي أم ستنا عائشة رضي الله عنها، قط يعني أبدا إلا وهما يدينان الدين اللي هو دين الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. كان كثير الزيارة لهم، لأن سيدنا أبو بكر ألصق الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، وكان بيت سيدنا أبو بكر أيضا له بيوت في المدينة، كان أحد بيوته في مكة، كان بيته في مكة قريب من بيت النبي أيضا، فكان يأتي النبي يمر عليه صباحا ومساء كثيرا. فلما ابتلي المسلمون، يعني ابتلي المسلمون بأذى قريش، وهاجر الصحابة إلى الحبشة، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حاول يهاجر سيدنا أبو بكر الآخر للحبشة عشان إيه؟ يعني يأمن على دينه، حتى بلغ، في رواية حتى إذا بلغ، في زيادة إذا، في رواية حتى بلغ يعني وصل برك الغماد. برك الغماد ده موضع في الطريق هناك، يعني من مكة جنوب مكة كده إلى جهة اليمن، كانوا يمشوا لحد برك الغماد ثم منها إلى ساحل البحر فيركبوا إلى الحبشة، فده كان طريق السفر للحبشة. فلما بلغ هو موضع هناك اسمه برك الغماد بين مكة واليمن في طريقه إلى البحر، هو موضع على بعد 5 ليالي من مكة، يعني لما يسافر بالبعير يحتاج 5 ليالي علشان إيه يوصل له. لقيه ابن الدغنة، وممكن تقول ابن الدغنة، قراءتين صح، الدغنة وابن الدغنة، وهو سيد القارة، والقارة دي قبيلة مشهورة كبيرة، وده كان زعيم هذه القبيلة. قابل سيدنا أبي بكر في طريقه للهجرة إلى الحبشة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة، ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك، في رواية أنت مكان إنك، أنت تكسب المعدوم، في رواية أنت تكسب المعدم مكان المعدوم، يعني تعطي من لا يملك شيء، يعني متصدق من أهل الخير، يعني إنك أو أنت تكسب المعدوم أو تكسب المعدم وتصل الرحم، الرحم اللي هي القرابة، وتحمل الكل، يعني تحمل الكل، تحمل الثقل عمن يتحمله، إن كان ثقل دين أو ثقل حمل أو ثقل هم تحمله عن الناس، يعني كثير الود للناس، كثير النفع للمحيطين بك، فكيف تخرج؟ وده يدلك على ان اخلاق سيدنا ابو بكر كانت فيها شبه من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لان ستنا خديجة قالت نفس العبارات دي في نبينا صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على ان المرأة على دين خليله، لان هو صديقه، فتملي الطيور على اشكالها تقع والارواح جنود مجندة. فلما كان النبي بهذه الاخلاق العفيفة الجميلة الكريمة، كان سيدنا ابو بكر ايضا على هذه الاخلاق الكريمة مع تفاوت الرتبة، لأن في النبي تكون أكمل، وتحمل الكل وتقري الضيف. تقري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق اللي هي الحوادث التي تحدث للإنسان في أقداره، يعني تواسي المحزون وتنفق على المدين و تعود المريض وغير ذلك مما يعني يحتاجه الإنسان من حسن معاملته لأخيه الإنسان. وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، أنا لك جار يعني أنا لك حام، أنت في حمايتي. يبقى إيه الجوار هنا؟ كان نوع من الحماية يعني، وتحترم هذه الحماية إن كانت من شريف أمام باقي الناس يحترموا جواره، لأن في بينهم معاهدات، القبائل بعضها وبعضها كان في بينهم معاهدات، فإذا أجاره خلاص يحترم جواره. فأنا لك جار، جار يعني مجير، مجيرك ممن يؤذيك، هذه معنى جار يعني مجير. ارجع واعبد ربك ببلدك، ارجع واعبد ربك يعني ارجع على مكة، وارجع في رواية فارجع بالفاء كده، فارجع واعبد ربك ببلدك اللي هي مكة. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة او ابن الدغنة الدغنة او الدغنة ابن الدغنة او الدغنة فطاف ابن الدغنة، لانه قابله ببرك الغماد، رجع عشان يعلن ان هو في جواره في مكة، رجع معاه وطاف وخطب في اهل مكة ان ابو بكر في جواره، ما حدش يقربه، كلهم يسيبوه، واضح؟ فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، اتخرجون رجلا يكسب المعدوم، رواية الكشميهني المعدم مكان المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره. شرطوا عليه، قالوا له احنا نقبل جوارك بس بشرط يعبد ربه في داره، لكن ما يعبدش ربه علانية عشان احنا ايه خايفين يفتن اهل مكة عن دينه. مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، ولا يستعلن به يعني لا يجهر، يعني يخفي امره، فإنا نخشى ان يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، فابن الدغن اتفق معي قال له خلاص اعبد ربك وانت في جواري بس ايه لا تستعلن في بيتك. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. وبعدين اتخطرت لسيدنا أبو بكر فكرة انه فناء داره يعني المكان الفسحة، كان زمان الدور بتاعتهم يعمل فناء كده سماوي غير مسقف، وبعدين داره يبقى داخل هذا الفناء يبقى فيه حجرات مسقفة، فكر ان هو يعمل له في المكان الفناء ده اللي هو الغير مثقف ده في داره يعمل له مسجد ويبقى برضه جوه داره. فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. يقرأ القرآن يعني بعض القرآن، يبقى الألف واللام هنا ليست لإيه؟ للاستغراق، مش بيقرأ القرآن كله يعني، يعني بعضه تبقى للجنس كويس. فينقذف في رواية فيتقذف أو ينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. سيدنا أبو بكر لما بقى يقرأ في فناء بيته كان هو عادته أنه لما يقرأ القرآن يبكي، والناس تملي لما تلاقي واحد بيقرأ كده حاجة وبيبكي يتأثروا، فابتدوا الناس يجتمعوا ويقفوا يعني يتقذفون يعني يجتمعون ويتدافعون حتى يتزاحموا ويسمعوا ما يقوله ويبكيه. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم. في رواية فقدم عليه على أبو بكر، في رواية فقدم عليهم، رواية صحيحة لأنه قدم عليهم ثم قدم عليه. فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك. فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك ليجوارك يعني، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. نخفرك يعني ننقض عهدك وننقض جوارك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك أي ننقض ذمتك. الكلام ده موجه لمين؟ لابن الدغنة، لأنه هو على طريق تجارتهم لليمن وهو زعيم قبيلة، فمش عايزين يعادوه لأنه إلا هتنقطع طريق تجارتهم لليمن، فبيستأذنوه. ولسنا مقرين، في رواية بمقرين، ولسنا بمقرين بزيادة الباء هكذا، لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك يعني على شروط العقد اللي بيننا إنك لا تستعلم وتعبد ربك في بيتك، وإما أن ترجع إلي ذمتي لي عهدي وتحررني من هذا، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يعني هو لا يحب أن تهتز صورته أمام قبائل العرب إنه هو أجار رجل ثم بعد ذلك لم يوفوا له جواره، فهذا يؤدي إلى استهتار به واستهانة به. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، يعني بحمايته، بحماية الله، كأنه يقول له فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، الواو هنا واو الحال، والنبي يومئذ في هذه الأيام في هذه الوقائع يعني كان مازال مقيما بمكة، يعني الواو هنا يسموها واو الحال وليست واو العطف، دي كانت يعني قبل الهجرة بقليل بعد الإسراء والمعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم، أو في اللحظة دي قال لك التوقيت، إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان والحرتان اللي هو عبارة عن جبال حجارتها سوداء فيسموها حرة. ودي المدينة فعلا كده بين جبال صخرية بركانية شرقا وغربا، لكن جنوبا في مفتوحة إلى مكة، وشمالا مفتوحة إلى خيبر وتبوك. إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. لما سمعوا أهل الحبشة اللي هاجروا في الحبشة إن المسلمين هاجروا إلى المدينة دار أمان، فتركوا الحبشة وهاجروا من الحبشة إلى المدينة منتظرين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، وأبو بكر نفسه ابتدى يجهز نفسه يهاجر على المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، على مهلك. رسلك هنا على مهلك، شوي شوي استنى، يبقى على رسلك يعني على مهلك، تمهل لا تتعجل. في رواية ابن حبان فقال له: اصبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ في رواية الكشماني قال بأبي أنت وأمي، وفي رواية تانية بأبي أنت على طول ما فيش أمي. قال: نعم. فهم أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له انتظر علشان لما يؤذن لي ترفقني في الإيه؟ في الهجرة. قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجله، على رسول الله يعني إيه؟ أي لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصحبه وعلف راحلتين، يعني جاب جملين كده وقعد يعلفهم يقويهم علشان يستعملهم لما يجي الإذن يبقى الركوبة جاهزة. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط. ورق السمر ده ورق الأشجار، أشجار كده، السمر في أشجار بتنبت هناك في مكة، والورق الشجر السمر اسمه الخبط. الخبط اللي هو لما تيجي تخبط أغصان الشجرة كده تنزل منها أوراق بسبب الخبط ده، فالأوراق اللي نزل يسموها الخبط. فكان يأخذ هذه الأوراق يعلف بها ناقته. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. يبقى فضل مدة 4 شهور حابس منتظر الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة حتى يخرج معه. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني في شدة إيه؟ يعني قبل أذان الظهر كده بتاع ساعة، ساعة ونص لما تبقى الشمس حامية. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. انت عارف طبعا في اختصار هنا رواية البخاري، لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم أذن لصحابته بالهجرة عرفوا أهل مكة أن النبي سوف يهاجر وحيجد دار تنصره، فأرادوا أن هم يتآمروا يمنعوا من الهجرة، فعملوا اجتماع كبير في دار الندوة، حضره معظم صناديد قريش، وحضره شيخ نجدي. إبليس جاء في صورة شيخ نجدي. إبليس ده الشيطان الكبير بقى، مش بعت لهم واحد مندوب من ولاده، لا ده قالوا هم هو نفس الرأس الكبير. وجاء ليروه، وانت عارف ان الانسان لا يرى الشيطان في خلقته، لانه انه يراكم وقبيل من حيث لا ترونه، لكن الشياطين عندها قدرة على التمثل بالاشكال الشريفة وغير الشريفة. فجاءهم في صورة شيخ نجدي علشان يحضر الاجتماع، يعني شيخ من نجد، يعني لابس لبس اهل نجد وحضر معهم الاجتماع. وبدأوا يقترحوا نعمل ايه، واحد يقول مثلا نحبسه، يقوم الشيخ النجدي ده يقول لهم: لا ده مش رأي كويس، لو حبستوه أصحابه وحبايبه كتير هيجوا في يوم من الأيام يطلقوا سراحه وبعدين برضو يهرب ويجي يحاربكم. هم قالوا إيه؟ بعضهم قال طيب ننفيه من مكة. قال لهم ما أنتوا تنفوه من مكة وتمنعوه من الدخول، طب ما هو كده كده ما هو الحي هيجر، ولو نفتوه راح حتة بعيدة أنتوا عارفين إن كلامه معسول ومحبوب، حي الناس هتجتمع عليه ويجمعه ويجوا يقتل. مش هو ده الرأي؟ أبو جهل بقى قالوا رأي جميل عجب الشيطان. أبو جهل قال لهم أنا أرى رأيا إننا نأتي من كل قبيلة بشاب جلد معه سيف يقف على باب بيته عند خروجه للفجر يقتلونه كلهم بضربة سيف واحد، فيتفرق دمه بين القبائل فلا يجد بنو هاشم إلا أن يقبلوا الدية ونخلص من المسألة. إبليس أعجب جدا بهذه الفكرة ولم تخطر حتى على بال إبليس نفسه، لكن هو أقرها فصارت سنة إبليسية بالتقرير الإبليسي، فهم قرروا ذلك. سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره القصة إنهم خلاص اتفقوا وإن فجر بكرة ده خلاص هيبقوا موجودين على دارك، وربنا قال إيه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، في سورة الأنفال بيحكي الاجتماع ده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن أبي طالب بعد العشاء كده بمدة، ابتدوا هم يجتمعوا ويقعدوا حوالين الدار ويسهروا، جايين نايمين طول النهار عشان يبقى طول الليل سهرانين تمام لحد ما النبي يطلع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيرتب داخل الدار، سيدنا علي ينام في مكانه ويتغطى ببردته الشريفة، وعندما يصبح النهار يرد الأمانات قريش لأهلها، وأمنه النبي وقال لن يصيبك شيء لا تخف لن يصيبك شيء. والنبي مكث فترة لحد قرب موعد خروجه، خرج يقرأ عليهم أول سورة ياسين حتى وصل إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فبقوا كلهم قاعدين مبحلقين ومفتحين ومستيقظين ولا يروا النبي. وعلامة إنه هو خرج من وسطهم حط قبضة تراب على كل راس واحد فيه صلى الله عليه وسلم، وخرج واختبأ فترة لحد ما شعشع النهار وراح طالع على أبي بكر. هنا بقى وصل لأبي بكر على الساعة 10-11 كويس متقنعا. طبعا انت عارف بعد ما ايه ما فضلوا قاعدين كده هم بحلقين لحد ما الشمس طلعت، قال لهم واحد قال لهم خيبكم الله، يبدو انه ابليس برضه، خيبكم الله انتوا قاعدين هنا ومحمد خرج. قالوا له ازاي ده احنا قاعدين وفتحين اهو ما نمناش. قال لهم خرج وعلى رأس كل واحد فيكم تراب، حطوا ايدهم كده علقوا التراب، بصوا من ايه من الباب لقوا ان لسه سيدنا علي نايم، افتكروا لسه نايم فايه اقتحموا الدار فوجدوا سيدنا علي بن ابي طالب وعلموا انهم قد سبقوا خلاص. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا ابي بكر في اللحظه دي بقى اللي هي في وقت على الساعه 10-11 على هم ما ايقنوا ان هم خلاص بقى متقنعا. يعني ايه متقنعا؟ عارف انت لما الواحد يحط منديل كده على راسه ويلبس فوقيه العمامة، المنديل اللي يحطه على الرأس ده اسمه القناع، عشان يحمي العمامة من العرق ويحميها كمان من الدهن أو الزيت اللي حطه على رأسه من شعر النبي. فالنبي جاء متقنعا يعني حاطط قماشة على رأس الشمس حامية ولابس العمامة بتاعته الشريفة فوقها، وجاء في وقت ما كانش العادة انه بيزور ابي بكر فيه. ستنا عائشة فوجئت ان سيدنا رسول الله جاي في وقت غريب مش معتاد ان هو يأتي في هذا الوقت. قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال ابو بكر فداء له ابي وامي، في رواية فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر والتنكير هنا للتعظيم، أمر عظيم يعني. التنكير قد يكون للتعظيم وقد يكون للتحقير وقد يكون إيه لعدم العلم. هنا يبدو أنه هو بيقول حدث شيء عظيم ما يجيليش في الوقت ده إلا ما يكون في حاجة عظيمة حدثة. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، عايز يقول له كلمة سر، فبيقول له أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يريد عائشة وأمها، دول أهلك، دي عائشة وهو كان النبي إيه عاقد عليه، وعائشة دي أمها وزوجته، فدول أهلك ما فيش غريب يعني. بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج، في رواية فإنه قد أذن لي في الخروج اللي هي الهجرة بقى، موعد الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يجوز فيها الصحابة يعني إيه اصحبني الصحابة التي وعدتني بها، أو يكون منصوب على الإغراء، أو تكون الصحابة تبقى خبر لمقدم، خبر لمبتدأ محذوف تقديره، واخد بالك، يعني هي الصحابة أو الصحبة، يعني الصحابة هنا بمعنى الصحبة، فيجوز فيها الرفع والإيه والفتح. فقال أبو بكر الصحابة، الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني هي الصحبة، وما أنا جاي لك ليه يعني، ما قرينة الحال تدل على ذلك. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني يدفع ثمن راحلته صلى الله عليه وسلم، اللي هي بعد كده اسمها القصواء، الراحلة اللي هو هاجر عليها دي بقت اسمها القصواء، اللي هو النبي كانت راحلة النبي مشهورة القصواء، وسموها القصواء لأنها كانت لا تسبق، ومرة بقى في حجة الوداع كده اتأخرت شوية، فإيه فالصحابة زعلوا قوي إنها اتأخرت سبقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني طيب خاطر الصحابة وقال إن الله يعني كان من أمره ألا يرفع شيء في الدنيا إلا وضعه، فلازم برضو إيه يعني يحصل لها مرة كده، عشان كده يقول لك لكل جواد كبوة، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، مش كده برضو، دي عادة الدنيا كده، لأنه سبحانه قاهر فوق عباده. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، الثمن في الكتب بقى اللي فيها التفاصيل كان 800 درهم، كان ثمنها 800 درهم. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أسرع الجهاز، فجهزناهما، ما هو جاي له فجأة هنسافر الوقت، فالبيت كله تقلب بيجهز للنبي أي حاجة بسرعة هو أبي بكر عشان مسافرين الوقت، أحث الجهاز يعني أسرع الجهاز. فجهزناهما أحث الجهاز، في رواية أحب الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، سفرة في جراب، السفرة كانت عبارة عن ايه في كتب بقى السيرة التانية، شاة مطبوخة، يعني معزة كده طبخينها لهم، موضبينها لهم مع شوية تمر مع شوية ماء، حاجات بقى هيسافروا، هيقعدوا مسافرين اسبوعين. وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين، النطاق ده اللي هو الحزام اللي كان يتربط على الوسط علشان يشدوا الثوب من فوقيه كده وينزلوه، يوم ما يجي الإنسان يمشي في الأرض الجبلية يبقى وسطه ما يتعبش، لأن أرض مكة دي أرض جبلية، وتلاقي طول ما أنت ماشي فيها يا إما طالع يا إما في منزل، يا طالع في منزل، فلما تمشي من غير ما تبقى رابط وسطك ظهرك يوجعك، فكان عادة أهل مكة يربطوا النطاق كده على ظهرهم عشان يقووا الفقرات القطنية، يقوموا إيه يعرفوا يمشوا ويقضوا مصالحها، اللي هو زي الوقت لما واحد ظهره يوجعه يقولوا له إيه هات حزام ظهر، هو نفس النطاق، هي الفكرة هي هي. فستنا أسماء عايزة تدور على حبل تربط بسرعة ما لقيتش، فلقيت النطاق بتاعها خلعته وراحت أسماء بالنص بالطول. اقترح عليها سيدنا أبي بكر كده لما لقى محتارة، فقال شقي نطاقك وتمنطقي بنصفه واربطي بالنصف الآخر، فسميت ذات النطاقين. فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. هو الرسول كان اليوم ده كان يوم ايه في الاسبوع؟ كان يوم خميس، كان يوم خميس اواخر سفر، اواخر سفر كويس، خميس والجمعة والسبت. الخميس لحد ما وصل لايه؟ للغار، قعد في الغار 3 ايام، يبقى السبت الجمعة والسبت والحد، خرج من الغار 3 يوم، الاثنين بدأ السفر كويس، بدأ السفر بقى للمدينة. الغار مش في جهة المدينة، جهة المدينة شمالا، فكان المفروض يمشي لجهة الشمال عشان يبقى رايح المدينة، لا الغار ده جنوبا من باب التمويه، لأن هم عارفين أن صحابة النبي هاجروا للمدينة، يبقى لو هيطردوا النبي يطردوا جهة الشمال، وهو اتجه جهة الجنوب من باب كل ده، من باب برضو ايه ان الحرب خدعة. فتوجه الى غار ثور جنوبا ومكمن فيه، كمن فيه حتى يهدأ الطلب، قعد فيه 3 ايام صلى الله عليه وسلم. وكانوا متفقين مع عبد الله بن أريقط اللي هو الهادي لهم في الطريق ان يجالهم على الغار يوم الاثنين الصبح علشان ايه يتوكلوا على الله وايه ويسافروا على المدينة من طريق غير الطريق المطروق، لأن الطريق المطروق خلاص سابوه، فمشوا من طريق آخر غير الطريق المطروق المعتاد، فكانوا محتاجين واحد يهديهم الطريق هذا الغير المعتاد، فجابوا إيه عبد الله بن أريقط. فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، ثقف يعني حاذق، زي تقول عليه مثقف واعي، دلوقتي يقول لك عليه من النخبة، يجي في الفضائيات كده ويتكلم يعني وجيه في الكلام، ادي ثقف يعني. سيدنا عبد الله ابن ابي بكر ده كان يعمل ايه طول النهار في مكة؟ قاعد يسمع اهل مكة بيعملوا ايه وايه المؤامرات، ويجي على اخر على بعد العصر يطلع على الغار يبات معاهم يحكي لهم ايه اللي حصل كويس، وبعدين قبل الفجر بساعة كده ينطلق على مكة، يوم أهل مكة يشوفوه بايت فيه. قعد كده 3 أيام سيدنا عبد الله ابن أبي بكر الصديق. يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، لقن يعني إيه؟ يعني سريع الفهم، بلغة المصريين يفهمها وهي طايرة، أدي معنى لقن، واخد بالك؟ لقن يعني يفهمها وهي طايرة على طول. فيدلج، في رواية فيدلج بالتسكين بالتشديد كده، فيدلج يعني يصل إليهم ليلا، فيدلج فيدلج من عندهما بسحر، يعني يخرج في الظلمة، يعني يخرج من عندهم إيه في الظلام، يبقى أدلج يعني خرج في الظلام، بسحر يعني قبل الفجر. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، كأنه بايت معاهم يقوم ما يشكوش فيه، فلا يسمع أمرا يكتادان به، في رواية يكادان، إلا وعاه، وعاه يعني فهمه وحفظه، حتى يأتيهما بخبر ذلك، حتى يختلط الظلام، حتى يختلط الظلام أو حين، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. والاحتياط الثاني اللي كان بيعمله بقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ممكن أقدام عبد الله بن أبي بكر كانوا خبرة هم في إيه؟ في معرفة أثار الأقدام، فكانوا يعمل إيه؟ يخلي عبد الله عامر بن فهيرة ده كان إيه؟ غلام سيدنا أبي بكر اللي بيرعى بغنم سيدنا أبي بكر، يقوم يرعى في نفس الطريق بالغنم، يقوم الغنم يلخبط أثار أقدام إيه؟ عبد الله بن أبي بكر. خطة محكمة يعني، يعني النبي كان في الأخذ بالأسباب لا يجارى، وفي التوكل على الله لا مثيل له. يبقى التوكل على الله لا يناقضه الأخذ بالأسباب. حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. يبقى عامر بن فهيرة بيأدي وظيفتين، بيخبي أقدام أثر أقدام عبد الله بن أبي بكر، وفي نفس الوقت بيدي لهم اللبن اللي يشربوه في الغار، لأن بيجي الغنم هناك يحلبوهم ويشربوا ويبقوا قاعدين مبسوطين. حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، والرسل اللي هو اللبن اللي جاي من المنحة، اللي هي ايه؟ اللي هي الشاة التي تحلب. فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. الرضيف كانوا زمان في عندهم حجارة معينة كده مغسولة كويسة ونظيفة، كانوا يحموها يعني خلوها تبقى زي الجمرة، ويرموها جوه اللبن، تقوم تخلي اللبن الدسم والزهومة اللي فيه ترسب، يقوم يبقى يسهل شربه. فدي معنى الرضيف اللي هو اللبن المرضوف، حتى يروق ايه يعني شحمه فيروق لشاربه. ادي معنى رضيفهما. وهو لبن من حتيهما ورضيفهما حتى ينعق عامر بن فهيرة بغلس. حتى ينعق يعني ينادي على الغنم. عامر بن فهيرة في رواية بهما يعني يسمع النبي صوته انه بيزجر الغنم بتاعه بغلس، والغلس اللي هو ظلام ايه اخر الليل. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا اللي هو عبد الله بن أريقط من بني الديل، دي قبيلة كان في بينهم وبين قريش عهد، وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا. هاديا يهديهما الطريق، خريتا احنا نقول عليه حريفا بلغة المصريين. حريف يعني ايه؟ يعني ماهر شديد الايه المهارة في معرفة الطرق. ادي معنى خريتا، خريتا بمعنى حريفا او حريفا ايه وزنا ومعنى. والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، وكان كافر ويقال أنه لم يعرف له إسلام، وبعض أهل السير قالوا أنه أسلم، مختلف في إسلامه. أرجح أهل السير أنه هو لم يعرف له إسلام، وقلة من أهل السير قالوا أنه أسلم متأخرا. ده اللي هو عبد الله ابن أريقط، وكان بي في بينه وبين آل العاص بن وائل السهمي حلف، حلف نصرة وولاء وكده. فأمناه يعني ائتمناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما. يبقى هم لما راحوا غار ثور راحوا على أقدامهم، ما ركبوش الجمال. الجمال عملوا إيه؟ اتفقوا عبد الله بن أريقط يعدي على بيت أبي بكر يدلوه على مكان الرواحل يخليها عنده ثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام يجالهم بيهم على الغار. لكن النبي وصل إلى الغار على قدميه هو وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، الدليل عبد الله بن أريقط، فأخذ بهم طريق السواحل. مشي بقى من طريق غير مطروق، مشوا في اتجاه البحر ومشوا ايه بمحاذاة الساحل، على بعد كده حوالي 40 كيلو من الساحل، يعني من ساحل البحر، لان النبي ما رأاش البحر بعينه صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن يكون رأى في الإسراء والمعراج بقى من فوق كده هو بالبراق، لكن إيه مشي بطريق الساحل بمحاذاة طريق الساحل، بس ده بينه وبين ساحل البحر مش على الكورنيش يعني زي ما تتصور كده يبقى شايف المية، لا طريق الساحل كان على بعد حوالي 40 كيلو تقريبا من إيه من محاذاة البحر. فأخذ بهم طريق السواحل من ناحية عسفان كده وانت ماشي، عسفان لحد دلوقتي في مدينة اسمها عسفان بتمر عليه. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسول كفار قريش. دي بقى ايه سراقة ده قابلته كان مكانهم في الطريق، طريق السواحل ده، قريش بعتت رسول في كل مكان في جميع الاتجاهات تقول ان اللي يأتي بأبي بكر وسيدنا رسول الله حيان او ميتان هياخد على كل راس 100 ناقة، يعني ياخد 200 ناقة كويس. فبقت مكافأة مجزية بالنسبة لهم، 100 ناقة دي تنقله من حضيض الفقر إلى مصف كبار الأغنياء في عصره كويس. يقول: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل واحد منهما من قتله أو أسره، أي لمن قتله، في رواية لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم، في رواية إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال له: أنا شايف خيال من بعيد ناحية الساحل، طريق الساحل، وأنا أرى أن دول إيه محمد وأصحابه. ده بيقول لي سراقة. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، عرف على طول أنهم بذكائه الفطري يعني. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. هو عايز يموه عليه عشان ما يسبقوش للمكافأة. قال له: لا لا، ده مش هم، ده في فلان وفلان لسه ماشيين بقالهم مدة كده، تلاقيهم هم دول اللي انت شايفه. لحد ما التاني روح واطمأن وقال ان ما فيش حاجة، قام سراقة طلع على الفرس بتاعه وجري في الاتجاه ده عشان ياخد المكافأة. ثم لبثت في المجلس ساعة، عمل نفسه انه قاعد يعني كده ما شافش حاجة عشان ما حدش يشك فيه. ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. راح للخادمة بتاعته قال لها: خدي الفرس بتاعي احبسيها ورا ايه التل اللي هناك ده، وضبيها، وانا بس ايه يعني هيقعد مع الناس كده بحيث اما يخرج ما حدش يشعر بخروجه. فيجي ورا الأكمة يلاقي الفرس جاهزة يركبها وينطلق عشان ايه يأخذوا الدية المطلوبة. وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. خرج كمان من الباب اللي هو في ظهر بيته، على كل دي تمويه علشان إيه ياخد هو المكافأة منفردا. فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض، فخططت خد الرمح بتاعه وخلى الزج بتاعه اللي هو المعدن خلاه جهة الأرض عشان الشمس ما تضربش فيه تلمع تقوم تنبههم زي العاكس، ذكاء يعني. فرح خلى الرمح بتاعه زجه في الأرض ويبقى اللي طالع فوق ده الخشبة ما تعكس ضوء الشمس ما حدش ياخد باله. كل دي احتياطات عملها، ده يدلك على أنهم كانوا عندهم ذكاء فطري عجيب هؤلاء القوم يعني. فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض، يعني إيه بزج الرمح يعني الأرض، وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها، في رواية فرفعتها، في رواية فرفعتها، يعني زجرها عشان تجري بأقصى سرعة. تقرب بي، تقرب بي علشان ايه؟ تقربني بسرعة. هم راكبين جمل وهو يركب فرس تجري بسرعة يقوم يلحقهم. حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. كانت الأزلام دي زي قرعة يعملوها علشان يشوف يعمل يقدم على الشيء ولا لا، قرعة كده. فخرج من كنانته، الكنانة اللي هو الجراب الذي يضع فيه الرماح، حطت فيها الأزلام اللي هي القرعة بتاعته، واحدة موجود عليها افعل والتانية لا تفعل والتالتة مش موجود عليها حاجة. فلو سحب لا تفعل يبقى ما يعملش، لو سحب افعل يبقى يمشي على طول، لو سحب لا تفعل يقوم ايه اللي هي مش حاجة يعيدها تاني. فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. لا تضرهم، يعني مش هتاخد الدية، ده اللي يكرهه هو طمعان في الدية. فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، يعني قرب أول درجة بقى سامع النبي بيقرأ القرآن بقى سامعه. وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض. ما هو النبي لما عرف ايه ان قرب لي الرسول سيدنا أبو بكر قال له ايه؟ لقد ايه لحقنا يا رسول الله. فقال اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. فايه الارض الصلبة ساخت بقت ايه كأنها عجين، ساخت قدمي ايه الفرس فيها، ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان، وفي رواية غبار، والعثان والغبار بمعنى الدخان، يعني لما خرجت إيدها من الأرض عملت غبار شديد، عثان أو غبار ساطع، ساطع يعني منتشر في السماء مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام تاني فخرج الذي أكره، يعني لا تضرهم، فناديتهم بالأمان. هو وقع في قلبه بقى أن النبي ده منصور فناداهم بالأمان بقى خلاص. فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني، يعني عرض عليهم ان يزودهم طعام ما خدوش منه حاجه، لم يرزقاني يعني لم ينقصاني مما معي الا ان قال اخفي عنا. قالوا له بس انت اقف هنا، اي حد يعدي اخبرهم ان ايه انك انت ما شفتش حاجه، اخفي عنا. فسالته ان يكتب لي كتاب امن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. في الوقت ده طريق الساحل اللي بتيجي منه تجارة الشام، الزبير بن العوام وابن عبيد الله، دي اتنين كانوا راجعين من طريق الساحل جايبين بضاعة من الشام، وكانوا جايبين أقمشة بيض، فكسوا النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من هذا القماش الأبيض في الطريق، لأن في رواية البخاري بيقول الزبير هو الذي كساه، وفي رواية تانية قالوا إن طلحة ابن عبيد الله هو اللي كساه، والجمع بينهما أن هما الاتنين كانوا في هذا الركب. لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج أو بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غدا كل غدات إلى الحرة فينتظرونه. أهل المدينة سمعوا أن النبي خرج لخمس بقينا من سفر، وبعدين يجي بعد سفر إيه ربيع الأول، فكانوا كل يوم والتاني يقفوا على الحرة فوق الجبل كده يشوفوا علشان ينظروا إلى مسافة بعيدة لعلهم يروا النبي. جم بقى إيه لابسين بياض، لابسين اللباس الأبيض ده اللي هم خدوا هدية جبير، جانوا مبيضين، مش كده قالوا إيه جاءوا مبيضين يعني لابسين أبيض يعني. فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، الأطم اللي هي إيه اللي هي الحصون يعني، من آطامهم على أطم، الأطم ده الحصن والآطام جمع أطم، يبقى الأطم الحصن. هم رجعوا لأن الدنيا حر وانتظروا ما لقوش حد فمشوا، كان في واحد يهودي واقف على حصن من حصونهم فشاف خيال النبي جه، فنادى على أهل المدينة إن إيه هذا جدكم يعني حظكم الذي تنتظرون. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مبيضين، مبيضين جاي يعني إيه من الثياب البيض دي، يزول بهم السراب، يعني إيه كل شوية يقتربوا من ما من مكان السراب اللي أنت تشوفه على مرمى البصر في الصحراء. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، في رواية يا معشر العرب، هذا جدكم يعني صاحبكم أو صاحب دولتكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، كانوا 500 خرجوا بسلاحهم يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسلحتهم حافين حوله صلى الله عليه وسلم. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف اللي هي في قباء، منازلهم في قباء بني عمرو بن عوف، وذلك قباء دي على بعد فرسخ من المسجد النبوي الشريف، بعد فرسخ يعني حوالي 5 كيلو تقريبا يعني، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، قيل 12 إيه ليلة خلت. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الناس بقت تحيي أبو بكر عشان عارفينه لأنه كان تاجر بيروح ويجي، فبقت تحيي أبو بكر أولا، ورسول الله كان موجود لسه قاعد مش واخدين بالهم منه، لحد ما سيدنا أبو بكر وجد أن الشمس هتيجي فغطى النبي، عرف أنه هو ده النبي. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، نكمل يوم السبت القادم لأن ده حديث طويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها، الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.